الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ولي المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذه المحاضرة هي بعنوان معتقدات خاطئة، حتى لا يكون الحديث كما يقال ذو شجون، فإني جعلتها في مقدمة وتمهيد وأنواع ثم الخاتمة. أما المقدمة فهي في معنى المعتقدات والحكم عليها بالصحة والخطأ، وأما التمهيد في بيان أهمية العقيدة الصحيحة، وأما الأنواع فهي أربعة، وفي كل نوع أذكر ستة أمور يكون مجموع ما سأذكر من المعتقدات الخاطئة 24 معتقدا خاطئا. وأما الأنواع فهي النوع الأول معتقدات خاطئة عامة، النوع الثاني معتقدات خاطئة شركية، النوع الثالث معتقدات خاطئة لفظية وقولية، النوع الرابع معتقدات خاطئة متعلقة بالرقية والرقاة. ولنشرع في الموضوع فأقول، أما المعتقدات فكلمة المعتقدات كما هو معلوم جمع معتقد، وهو اسم مفعول من العقد، وأصل الاعتقاد سمي عقيدة ومعتقدا لأن الإنسان يربط قلبه عليه، وهذا المعتقد قد يكون صحيحا وقد يكون خاطئا، كما أن الناس ربما يربطون عقدا بالخيط ونحوه، وربما تكون عقدهم صحيحة وربما تكون عقدهم غير صحيحة. وهذه المعتقدات القلبية كما هو واقع ومشاهد، منها ما هي من المعتقدات الضالة والمنحرفة قطعا، ومنها ما هو معتقدات صحيحة. والأمر كما أخبر الله جل وعلا في محكم تنزيله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أكثر الناس مهما تحرص إنهم لا يحرصون على الإيمان، وبناء على ذلك ترى في معتقداتهم الشرك والكفر والضلال. يعني كم العالم اليوم على وجه الأرض؟ أكثر من 7 مليارات على وجه الأرض، لكن الذين هم يخلصون لله عز وجل ويتبعون دين الله تبارك وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن كيف ننتقل إلى الحكم على العقيدة بأنها خاطئة أو غير خاطئة؟ ما هو الميزان الذي منه ننطلق للحكم على المعتقدات؟ الميزان الذي ينبغي أن نزن بها المعتقدات عندنا معاشر المسلمين هو كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل معتقد وافق الحق من آيات كتاب الله جل وعلا وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها توصف بأنها معتقدات صحيحة. إذن لابد حتى تكون العقيدة الصحيحة من شاهد عدل، آية ناطقة أو حديث صحيح، وهذا وحده لا يكفي في السلامة من الخطأ، حتى يكون معنا مسطرة وهي مسطرة فهم السلف الذين فهموا عرف القرآن وعرف السنة والمراد فهم الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم يضبطون ويفهمون مدلول الكتاب والسنة. ولهذا قال جل وعلا مبينا خطأ عقيدة المنافقين لما ادعوا الإيمان، قال الله لهم آمنوا كما آمن الناس، آمنوا الواو الجماعة المنافقون، كما آمن الناس الناس صحاب. كذلك الله جل وعلا لما أظهر للمسلمين أنهم على عقيدة صحيحة بيّن أن اليهود ليسوا على عقيدة وإيمان صحيح، وهم ادعوا الإيمان، فقال الله عز وجل لهم: فإن آمنوا، أي هؤلاء اليهود، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن الميزان في صحة العقيدة ووصفها بأنها صحيحة مثلية إيمان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومما يحكم به أو يحكم به على الخطأ في المعتقدات الأدلة العقلية الصريحة، الأدلة العقلية الصريحة. ونقصد بالأدلة العقلية الصريحة الخروج من الأدلة العقلية الجدلية، وكذلك نقصد بالأدلة العقلية الصريحة الأدلة العقلية التي لا يتفق عليها العقلاء. فمما اتفق عليه العقلاء مثلا أن واحد زائد واحد زائد واحد لابد أن يساوي ثلاثة، فلا يمكن من الناحية العقلية أن واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد. ولذلك حكم العقلاء ببطلان القول بالتثليث لما قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فالله جل وعلا بيّن كفرهم وضلالهم إن هذا لا يعقل. كيف يكون الخالق الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ثم يكون هو الأزلي الأول الآخر مع المحدث المخلوق مريم أو مع المحدث المخلوق عيسى يكون هؤلاء الثلاثة واحدا؟ فهذا لا يعقل. إذن لا بد أن ندرك أن الميزان في المعتقد الصحيح إما الكتاب والسنة وإما العقل الصريح الصحيح. وبناء على هذا ينبغي علينا أن ننتبه أن هذه المعتقدات الخاطئة هل يكفي أن نصفها بأنها معتقدات خاطئة أم لا بد من وصفها بما يبين نوع خطئها، هل هي كفرية أو شركية أو بدعية؟ في مسائل الفقه نقول مسألة صحيحة ومسألة خاطئة. مسألة صحيحة واجبة أو مندوبة من حيث الحكم، مسألة خاطئة بمعنى لا تجوز أو بمعنى مكروه أو بمعنى المحرم. أما في باب الإيمان في باب المعتقد فلا بد من وصف المعتقدات بأنها إما شركية وكفرية أو إنها ضالة وبدعية. إذن هذا أمر مهم جدا في التفريق بين المعتقدات الخاطئة والمسائل الخاطئة الفقهية. وننتقل إلى التمهيد في بيان أهمية العقيدة الصحيحة. ربما يسأل الإنسان نفسه: لماذا يجب علي أن أصحح عقيدتي؟ ذلك لأن فلاح الإنسان ونجاحه في الدنيا والآخرة بالاعتقاد الصحيح. قال الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى، الوحي المنزل على الأنبياء، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا يعني أنه لا بد من النظر إلى سلامة المعتقد للنجاة. ولهذا ذكر الله جل وعلا حال الويل والثبور على المشركين وهم في النار، قالوا: لو كنا نسمع، أي لما أنزله الله، أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فسبب ضلال المعتقدات عدم السماع للمنزل وعدم التعقل للأمور. ولذلك ينبغي علينا أن ننتبه أن المعتقدات الخاطئة تعرض أصحابها لمخاطر عظيمة وآثار سلبية كثيرة آنية وحالية وآجلة، مخاطر نفسية وبدنية، ومخاطر في الأسر في المجتمعات، لأن مخاطر المعتقدات الخاطئة لا تتوقف على أصحابها. لذلك أهم ما على الإنسان في هذه الحياة ما هو الوظيفة، ولا الزوج ولا الزوجة ولا الأولاد ولا الأسرة. أهم ما على الإنسان في هذه الحياة عندما ينفرد في قبره ويخرج إلى محشره ويمر به على الصراط، لا يحتاج إلا إلى شيء واحد، وهو صحة المعتقد، صحة المعتقد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم، يخلق أي بمعنى يصبح قديما ليس له لمعان. إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يحلف بغير الله، فقال فأمره أن يحلف بالله وأن يقول لا إله إلا الله. ومما يزيد عنايتنا بالمعتقد الصحيح وحذرنا من المعتقدات الخاطئة أن كل ذنب مهما كان إذا مات عليه الإنسان فإنه قد يعذب بقدر ذلك الذنب، ويبقى هو تحت المشيئة، يبقى تحت المشيئة بقدر ذنبه يعذب، إلا الكفر والنفاق والشرك فإن ذلك لا يدخل تحت المشيئة. قد قطع الله جل وعلا أطماع المشركين والكافرين أصحاب المعتقدات الكفرية والشركية، قطع طمعهم في المغفرة، فقال سبحانه في آيتين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبهذا ندرك خطورة الشرك وخطورة المعتقدات الخاطئة. فإن أناسا يمنعون من الورود على الحوض يوم القيامة، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، كيف يعرفهم؟ من آثار الوضوء، من آثار الصلاة، إذن هم صلوا لكنهم يمنعون. طيب لماذا يمنعون وقد صلوا وتوضوا؟ لخطأ في اعتقاداتي. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي. ما يقولون له لا ليس من أمتك، يقولون له إنك لا تدري، إنهم أحدثوا وغيروا. ومعنى أحدثوا وغيروا وبدلوا ثلاثة ألفاظ: إما أن سبب ذلك عياذا بالله الردة، عاذنا الله وإياكم وإياكم من الردة، أو البدع والمحدثات، أو الموت على الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا ينبغي على الإنسان كما يتعلم ما به قوام دنياه أن يتعلم ما به قوام عقيدته، أن يعرف كيف يجدد الإيمان في قلبه بالطاعات، بالأعمال الصالحة، بالعلم النافع. وينبغي علينا أن ننتبه أن هذه الأخطاء العقدية منها ما هي ناقضة للعقيدة، تهدمها من أساسها كأنها غير موجودة. حتى قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، كأن شيء لم يكن. وهذا أمر خطير. ومن الأخطاء العقدية ما ينقص الإيمان وإن لم ينقضه، فالواجب على المسلم أن يتدارك هذه الأخطاء وأن يسعى في إصلاح هذه الأخطاء. وأنبه قبل الشروع في بيان هذه الأخطاء إلى أمرين عظيمين: الأول، من الذي يسعى في إضلال المسلمين الذين أنعم الله عليهم بالتوحيد؟ أولا أهل الكفر والشرك، الملل الكفرية. قال الله جل وعلا: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وقال جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالكفار والمشركون يسعون الليل والنهار لإضلال المسلمين ولإدخال الإفساد على عقائدهم. ولذلك لما ننظر من أين دخل الفساد على معتقدات المسلمين، ننظر أن هناك رجل كان يهوديا من قاطن اليمن، أظهر الإسلام هو عبد الله بن سبأ، ثم إذا به يضلل المسلمين ويوقعهم في الانحرافات باسم الإسلام، يظهر أنه متنسك متزهد وينتسب إلى العلم ويتكلم بلسان العلم والعلماء، ثم يضلل الناس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي إيش؟ أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. الأمر الثاني أن ندرك أن أكثر هذه الأخطاء إنما تدخل علينا بسبب الجهل والجهل. الملل الكفر والملل البدعية تسعى، لكن الجهل أرض خصبة لزراعة ولظهور هذه الأخطاء العقدية عياذا بالله تبارك وتعالى. ننتقل إلى أنواع المعتقدات الخاطئة. النوع الأول: معتقدات خاطئة عامة. وفي كل نوع أذكر 6 أمور على وجه الاختصار حتى لا يطول بلا الكلام. أول المعتقدات الخاطئة ما يتعلق بالمفهوم الولاء والبراء. فعندنا اليوم مع الأسف، خصوصا مع تداخل المجتمعات الغربية والشرقية على المجتمعات الإسلامية، أصبح الناس لا يميزون بين الولاء والبراء، فأخطأوا وصار من الناس من المسلمين من يخطئ في مفهوم الولاء والبراء في جانبين، فعلينا أن نحذر من هذين الجانبين. في جانب اعتقاد بعض الناس أن الحب الطبعي من الولاء، وهذا غير صحيح. الحب الطبعي أمر لا بد منه، ما يمكن إنكاره. الحب الطبعي لا يجوز إنكاره، وليس هذا من الولاء والبراء العقدي. لذلك الله سبحانه وتعالى جوز للمسلمين أن يتزوجوا من أهل الكتاب، وفي واحد يتزوج هو ما يحب إلا أن يكون مجنونا أو مخبولا. إذن معنى هذا الكلام أن الحب الطبيعي لا يمكن إنكاره. الإنسان يحب أباه حتى لو كان كافرا، يحب ابنه حتى لو كان كافرا، لكن المهم في الحب الطبيعي أن لا يوصل الإنسان إلى مرتبة يغيب فيه الولاء العقدي، الولاء الإيماني. إذن هذا الجانب يخطئ فيه كثير من الناس. وفي الجانب الآخر يخطئ كثير من الناس أن البراء من الكفار ليس بلازم، وكلا القولين خطأ وضلال، بل الواجب الولاء الديني والبراء الديني. فنحن نوالي المسلمين أيا كان، وعلى قدر إسلامهم نواليه، ونعادي الكافرين أيا كان، هذا الولاء والبراء الديني. لكن هذا ليس معناه أنه إذا أحسن إليك جارك اليهودي أو إذا أحسن إليك المعالج النصراني أنك أنت لا يقع في قلبك حب له، هذا أمر فطري ما يمكن دفعه. لكن لا يجوز أن تحبه لدينه، لا يجوز أن تحبه لمعتقده. إذن هناك فكاك بين الجهتين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أعطى لله، هذا هو الولاء والبراء الديني، من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمان، هذا الإيمان التام. المعتقد الخاطئ الثاني فيما يتعلق في مفهوم الوسطية. صار بعض المسلمين اليوم يفهمون أن الوسطية أن اثنين من الناس، لو واحد قال يجوز والثاني قال واجب، أنك أنت تأخذ من الوسط، ما أعرف كيف راح يأخذ من الوسط. يظنون أن الوسطية هو أخذ العصا من الوسط، ليس هذا المراد بقوله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إذن ما المراد بالأمة الوسط؟ أمة الخيار العدل، ليس فيه تشدد ولا تساهل، ليس فيه تعسير وليس فيه وإفراط أو تفريط. هذا المقصود بالتوسط في الأمور، لا يكون الإنسان شديدا فيكسر ولا لينا فيعصر، هذا منهج حياة. اليهود مثلا عندهم من الغلظة والشدة ما يرون أن من عداهم ليسوا بشرا. وفي المقابل يوجد تسيب عند النصارى أنهم ربما يصححون عقائد كل الناس، ولذلك مفهوم الوسطية هو معناه أن الإنسان يدرك أن دينه دين وسط، دين عدل، دين خيار. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشر. ثالثا، من المعتقدات الخاطئة ما يتعلق بمفهوم السمع والطاعة لولاة الأمر، وولاة الأمر هم الأمراء والعلماء، الأمراء في الأمور الدينية والعلماء الأمراء في الأمور الدنيوية والعلماء في الأمور الدينية. فبعض الناس يرى أن العالم إيش ما يقول هذا هو الحق، لا ينظر هل قوله موافق للكتاب والسنة أو لا، يعني بمعنى تقليد أعمى، حتى لو أراد العالم أن يلقيه في البحر لألقى نفسه في البحر. وهذا هو الذي عابه الله على أهل الكتابين، فقال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وفي المقابل هناك أناس آخرين أهملوا مفهوم السمع والطاعة للعلماء، أهملوا حتى يقول: أنا أعرف أقرأ وأكتب، أنا أفهم، شنو يعني الشيخ؟ الشيخ يفهم، أنا أفهم بعد. هذا الذي صار عليه كثير من الخوارج قديما وحديثا، وكثير من الليبراليين اليوم. أما في مفهوم الطاعة مع الحكام فصار الناس على طرف نقيض أيضا، هذه معتقدات خاطئة. صار من الناس من يقول: لا سمع ولا طاعة إلا لمن يكون تقيا نقيا في رأيي في نظري. طيب الآراء تختلف والأنظار تختلف، لا يمكن الناس يتفقوا على شخص أنه تقي نقي. أفسق الناس، أظلم الناس، الحجاج بن يوسف مثلا، كل من في حاشيته يقولون هذا ما في أحسن منه. بل إلى اليوم قرأت قبل شهرين رجل يكتب عنه ويتكلم عنه يقول: حجاج بن يوسف ما في مثله. إذن لم يتفق الناس على من هو التقي حتى تقول لا سمع ولا طاعة إلا لتقي، ما يمكن أن يتفقوا. وهؤلاء يرون الخروج ويرون الثورات على الحاكم المسلم بمجرد أنه يرى أنه ظالم أو فاسق. وقد جاءت الشريعة بالسمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف في المعروف. وفي المقابل، مقابل هؤلاء، أيضا هناك معتقد خاطئ آخر، وهو وجوب السمع والطاعة للحاكم كيفما كان. حتى كان من كلام بعض غلاة المتصوف أنهم يقولون: إن الحاكم لا يتكلم إلا بلسان الله عياذا بالله. هذا الكلام كله غير صحيح. ولذلك يقول جل وعلا: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لماذا لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر من الأمراء والعلماء لا يطاعون إلا إذا كان أمرهم موافقا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يكرر فعل وأطيعوا مع أولي الأمر، هكذا قال شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره في أضواء البيان. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم، قال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. لا يجوز للإنسان أن ولي الأمر يقول: جيب لي كاس الخمر، يقول: تفضل. ما يجوز، يقول: لا، هذا محرم، أنا ما أجيب لك كاس الخمر، أنا أطيعك في المعروف لكن ما أطيعك في المنكر. رابعا، من المعتقدات الخاطئة التوهم أن العلم الحديث قد يعارض نصوصا من القرآن والسنة. وسبب هذا المفهوم الخاطئ وانتشاره بين المسلمين، أو سبب هذا المعتقد الخاطئ، تكلم من لا يحسن العلم في العلم، فتجده يعارض بفهمه الخاطئ النصوص بحجة أنها مخالفة للمعلومات العصرية. ولا يمكن، كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية قبل أكثر من 600 سنة ونقوله نحن اليوم وسيقوله العلماء من بعد، لا يمكن أن يأتي أمر كوني صحيح، ليست نظريات، أمور علمية صحيحة ليست نظريات، ليست تجارب غير ثابتة، وأمر واقعي كائن لا يمكن أن يخالف أمر الله ورسوله. لماذا؟ لأن الذي أنزل الشرع هو الله جل وعلا، والذي يجري أحكام الكون هو الله جل وعلا، ولا يمكن أن يكون هناك تعارض بين المنزل في أمر الله عز وجل وبين الجاري في أحكام الله جل وعلا. ونحن نشاهد اليوم أن الإنسان إذا اشترى هاتف أو سيارة يجد مع الهاتف مع السيارة دفتر في كيفية الاستخدام، لا يمكن أن يكون في هذا الدفتر ما يخالف واقع هذا المصنوع، فإذا وجد فهذا معناه خطأ في تطبيق صاحب السيارة أو في تطبيق صاحب الهاتف. إذن يجب علينا أن نعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك شيء علمي صحيح واقعي يخالف المنصوص. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا رأينا أحدا ما يدعي ذلك لا بد أن نعتقد أحد أمرين: إما أن ما فهمه من القرآن والسنة خطأ والعلم الصحيح ثابت، أو أن العلم الذي فهمه من الواقع ليس علما صحيحا بل علم نظري، مثل ما نعلم من ما يسمى بنظرية داروين، كانت نظرية ويظن كثير من الناس أنها لم تكن نظرية وأنها كانت من العلوم الصحيحة. مثل ذا هذا أيضا ما يسعى إليه اليوم ممن يسمون أنفسهم بعلماء الآثار. ماذا يريدون هؤلاء؟ يبحثون الليل والنهار، يريدون أن يجدوا شيئا ما، إما أن يقولوا أن أصل الإنسان لم يكن إنسانا، لا هو شأنهم، ما يبون يسربوهم إنسان، يسربوهم قرد، كيف إحنا ما نرضى، إحنا ما نرضى هم كيف. المهم أنه لا بد أن نعتقد اعتقادا جازما أنه لا يمكن أن يكون شيء من العلوم الصحية أو العلوم الصحيحة الواقعة صحية كانت، هندسية كانت، فيزيائية كانت، جيولوجية كانت، أرضية سماوية فلكية، لا يمكن أن يخالف ما في كتاب الله جل وعلا. المعتقد الخاطئ الخامس: توهم بعض الناس جواز التحزبات في بلاد المسلمين، وهؤلاء مع الأسف تأثروا بالغرب وظنوا أنهم على شيء من الرقي في تحزباتهم، فأرادوا نقل تلك التجربة إلى بلاد المسلمين فينادون بالتحزبات وأنها صورة صحية كما يقولون، وتناسوا أن الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الروم: منيبين إليه واتقوا. إذن نحذر من أفكار الروم، نحذر من أفكار الغرب الخاطئة المخالفة للكتاب والسنة. منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. سادسا: ظن بعض الناس أن الديمقراطية الغربية هي الطريقة الصحيحة للحكم، وهذا الخطأ متعلق بمعتقد، وهو أنه لا بد للمسلم أن يعتقد أن الطريقة الصحيحة للحكم بين المجتمعات هي شريعة الله جل وعلا، لأنه لا أحد أحسن حكم من الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لا أحد. الجواب: إذا كان الأمر كذلك فمن المعتقدات الخاطئة التي يبثها الليبراليون ونحوهم أن الفكرة الغربية أو الطريقة الغربية في الحكم، وهي التي يسمونها الديمقراطية، أنها هي الطريقة الصحيحة التي لا بد أن يحكم. لذلك يرون طبعا مقصود من وراء ذلك تداول السلطة، لذلك ينادون الليل والنهار بتداول الحكم، إلى متى يجلس الرئيس الفلاني في الحكم، إلى متى يجلس الأمير الفلاني في الحكم، وهكذا يتكلمون وهم يعلمون أن الإسلام الذي جاء بالعدل التام لا يمكن أن يجعل صوت العاقل العالم كصوت الجاهل، وهم يعلمون علم اليقين أن الإسلام الذي جاء بالعدل لا يمكن أن يجعل صوت المجرب الكبير الخبير كصوت الغر الغمري الغريب. ننتقل إلى النوع الثاني، معتقدات خاطئة شركية أصغر أو أكبر. أولا الاتيان إلى السحر والذهاب إلى المشعوذين وطلب السحر والشعوذة منهم، وهذه من المعتقدات الخاطئة. أن بعض الناس يقول أنا ما سويت السحر، أنا بس رحت. طيب هذا الفعل في نفسه كفر، فالذهاب إلى السحرة والمشعوذين وطلب السحر منهم كفر من نواقض الإسلام. والله جل وعلا يقول عن اليهود: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا الشياطين كفروا؟ يعلمون الناس السحر. إذن لابد الإنسان أن يدرك أن من المعتقدات الخاطئة أن الذي يطلب السحر ليس بكافر، أن الذي يطلب السحر من الساحر هذا لا يشرك، لا، هذا نوع من أنواع الكفر ونوع من أنواع السحر يجب الحذر منه. من هذا الباب أيضا، من باب التحذير، ما يظن بعض الناس: والله أنا من باب ما أظن، بس أجرب الفنجان، أجرب قراءة الكف، أجرب قراءة ما يسمى بالأبراج. لا، هذا غير صحيح. مجرد التجربة وإن لم يعتقد الإنسان هذا من المعتقدات الخاطئة، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. لماذا؟ هو ما يعتقد. طيب لماذا؟ عقوبة له. وأما إذا صدقه فيقول عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي الإنسان أن يجتنب هذا اجتنابا تاما، لا يجوز لا من باب ما يسمى بالفضول، ولا من باب ما يسمى بالتجربة، ولا من باب ما يسمى التشوف. ثالثا من المعتقدات الخاطئة الشركية شد الرحال إلى بعض البقاع التي لم يذكر الله عز وجل ولا رسوله بركتها، فيذهب بعض الناس ويسافر إلى بعض البلدان لطلب البركة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني بقصد طلب البركة من المكان لا يجوز الإنسان يسافر إلا إلى 3 أماكن: المسجد الحرام يعني مكة، ومسجد هذا يعني المدينة، والمسجد الأقصى، وما سوى ذلك فالمساجد كلها سواء والبلدان كلها سواء. لا يمكن أن يأتي شيء يساوي مكة في التشريف ولا القدس في التقديس ولا المدينة في نسبتها للنبي عليه الصلاة والسلام ولنور الإيمان. أيضا من المعتقدات الخاطئة التبرك بالقبور أو التمسح بها أو إضاءتها أو البناء عليها أو وضع الحصاة عليها، وهذا الناس يتعلمون مثل هذه الأفعال من الأفلام الواردة من بعض البلدان يظنهم أنهم أهل دين. لا، هذا كله من المحدثات والبدع. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزرع على القبور. وأما حديث فوضع جريدة نصفها ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، فالمقصود مدة تخفيف العذاب، وإلا فليس الزرع هو الذي يخفف العذاب، وإلا كان يلزم من ذلك أن قبور الكفار كلها مخففة العذاب لأنها كلها مزروعة. هذا كلام غير صحيح. كذلك من هذه المعتقدات الخاطئة أن جواز قراءة القرآن عند القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني اقرأوا القرآن في بيوتكم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. مفهوم المخالفة أن المقابر لا تقرأ فيها القرآن. وأعظم من ذلك نسأل الله السلام والعافية سجود بعض الناس للأضرحة وللقبور. خامسا الذبح للجن أو الذبح بسم الله، ثم تقسيم الدم على أبواب البيت لظنهم أنها تطرد الشياطين، أو على تواير السيارة لظنهم أنها تنفع السيارة من إيش؟ من العين والحسد. فهذا كله من المعتقدات الخاطئة التي يجب أن نحذر منها. سادسا من المعتقدات الخاطئة الشركية عدم الجزم بشرك المشركين وكفر الكافرين. بعض الناس يقول ما أدري، يمكن اليهود على حق، يمكن النصارى على حق. هذا معناته عياذا بالله أن هناك خللا وخطأ كبيرا في اعتقادك، لأن الله جل وعلا جزم بكفر اليهود وجزم بكفر النصارى. أوليس الله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ أوليس الله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم؟ أوليس الله يقول عن اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا؟ أي كفر أعظم من أن يصف العبد ربه بهذا النقص عياذا بالله تبارك وتعالى. وقد حكم الله عز وجل بكفرهم وبخلودهم في النار، فقال في آخر سورة البينة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فعندنا كفار أهل الكتاب وعندنا مشركين، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ننتقل للنوع الثالث، معتقدات خاطئة لفظية وقولية ينبغي أن نحذر منها، وحاول اختصار. قول بعض الناس الله بكل مكان، هذا القول لا يصح. الله جل وعلا هو خالق السماوات والأرض، هو خالق الأمكنة، ولما خلق السماوات والأرض أخبر نسبتها إليه، فأخبر أنه سبحانه بعد خلقه السماوات والأرض استوى على العرش، فهو فوق العرش فوق المخلوقات. لا يجوز أن نظن عياذا بالله أن الله بحاجة إلى السماوات والأرض لتكنه، لكن الله سبحانه وتعالى فوق العرش وهو محيط بكل شيء، عالم بكل شيء. فقول بعض الناس الله بكل مكان هذا غير صحيح. يمكن يكون بعض الناس يقول أنا أقصد بكل مكان يعني علمه، نقول نعم لكن العبارة خاطئة، فلا ينبغي أن نتلفظ بالعبارات الخاطئة. من العبارات الخاطئة قول بعض الناس، وهي من المعتقدات الخاطئة أيضا، عز الله ما يستاهل. كيف ما يستاهل؟ أنت إيش عرفت؟ هذا قضاء الله وقدره، أنت أعلم أم الله الذي قدر؟ الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. ما يجوز أن الإنسان يقول ما يستاهل اللي صار له، يعني الله سبحانه وتعالى الذي أجرى المقادير وأنت تقول لا ما يستاهل؟ هذا كلام خطير. يعني من المعتقد آمنت بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر خيره وشره، بعدين شلون تقول يقول الإنسان ما يستاهل؟ أيضا مثل هذا كلام بعض الناس يقول الزمن غدار. كيف الزمن غدار؟ الزمن غدار إيش؟ الزمن ما لا له تصرف ولا له فعل، الفعل فعل الله والتقدير تقدير الله. مثل هذا بعض الناس يقول تسلط علي الزمن. كيف تسلط عليك الزمن؟ الزمن شلون تسلط عليك؟ الزمن هو الليل والنهار، الذي أجرى في الليل والنهار الأمور هو الله سبحانه وتعالى بتقديره. مثل هذا قول بعض الناس شاءت الأقدار. لا، الأقدار ما تشاء ولا لها مشيئة، الذي يشاء هو الله جل في علاه. مثل هذا أيضا قول بعض الناس الله يظلمك مثل ما ظلمتني. ما يجوز، من يقول الله يظلم؟ وما ربك بظلام للعبيد. إن كان ولا بد يقول الإنسان اللهم انتقم لفلان، اللهم انتقم مني لفلان، فإنه منتقم سبحانه وتعالى. أما ظلم الله لا يظلم. مثل هذا أيضا قول بعض الناس خان الله من يخونني. الله ما يخون عياذا بالله، ونهانا عن الخيانة مطلقا، وقال جل وعلا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. مثل هذا أيضا لا سيما عند أخواننا المصريين إذا مات لهم ميت يقول ربنا افتكر، أعوذ بالله، كيف ربنا افتكر؟ الله يفتكر؟ ما يجوز، الله ما ينسى. وما ربك بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما يعملون. فهذه عبارات هي متعلقة بعقائد خاطئة يجب الحذر منها. من المعتقدات الخاطئة اللفظية قول بعض الناس المادة لا تستحدث ولا تفنى، هذا الكلام لابد فيها من إضافة، وأما هكذا لا تجوز العبارة هذه. هذه درسناها في العلوم يوم نحن في رابع ابتدائي، يقولون الإنسان ما يقدر يستحدث المادة ولا تفنى. هذا الكلام لو قالوه مع كلمة الإنسان لا يستطيع استحداث المادة ولا يستطيع إفناء المادة، كلام صحيح. أما هكذا المطلق العبارة المادة لا تستحدث ولا تفنى غير صحيح. نحن لا نستطيع أن نستحدث المادة لأننا لسنا خالقين، الخالق هو الله جل وعلا. نحن لا نستطيع أن نفني المادة لأننا لم نخلق المادة، الخالق للمادة هو الله جل وعلا. القاعدة العقلية من الذي يستطيع يفني الشيء؟ هو الذي أوجده. يعني لما الإنسان يبني عمارة يقدر يهدمها إن هو اللي بناها، لكن الناس ما يقدرون يهدمون السماء. ليش ما يقدرون يهدمون السماء؟ لأن مو هم اللي بانينا. هذه قاعدة مضطردة. إذن المادة لا تستحدث ولا تفنى في قوى البشر، لأن الله هو الذي أحدثها وهو الذي يفنيها، ولا يجوز بحال من الأحوال أن نعتقد أن المادة أيا كان ذرة أو نواة، أيا كانت المادة مفردة أو مركبة، لا يجوز أن نعتقد أنها أزلية مع الله، لا يجوز هذا الاعتقاد، هذا معتقد خاطئ. كذلك من المعتقدات الخاطئة اللفظية قول بعض الناس التقوى في القلب، أنت تأمره وتنهاه بالخير يقولك التقوى في القلب، صلي يا فلان قال والله التقوى في القلب، تحجب يا فلان قال التقوى في القلب، وهذا من القشور. لا يجوز وصف شيء من الدين بأنه قشور، الدين كله لب، حتى لو كان مندوبا حتى لو كان مستحبا، كله لب، كله لصلاح العباد والبلاد، كله لصلاح الحال والمعاد. فلا يجوز أن نصف شيء من الشرع بأن هذا قشور وهذا لباب، الدين كله لباب، كله لب. كذلك من المعتقدات الخاطئة التسمي بأسماء فيه تزكية، لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة، مع الأسف الناس تأثروا كما ذكرت، أصبح العالم قرية واحدة، نجد فلان يسمي نفسه مؤمن وهذا محسن، لا، عبد المؤمن، عبد المحسن، أما مؤمن اسم تزكية. مثل هذا أيضا تسمية بعض النساء بناتهن إيمان، أبرار، ملاك، طيب هذه تسمية تزكية، كيف علمنا أنها إيمان؟ كيف علمنا أن عندها الإيمان عشان نوصفها؟ كذلك ملاك، ملاك تزكية، من أين علمنا أنها مثل الملاك؟ ما يجوز. ثم في هذا الكلام أيضا خطأ آخر، وهو اعتقاد بعض الناس أن الملائكة إناث، فهذا من اعتقاد المشركين عياذا بالله تعالى. من المعتقدات الخاطئة في الألفاظ الحلف بغير الله، يقولوا النعمة، يقولوا راسي وراس أبوي، ومن هذا الباب أيضا العطف على مشيئة الله بالواو، ما شاء الله شاء فلان. النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، وفي رواية قل ما شاء الله ثم شاء فلان، لا تجعل فيها و. وكذلك من المعتقدات الخاطئة اللفظية نسبة النعم إلى أسبابها، نسبة النعم إلى أسبابها، يمكن هذه تصورها صعب، أنا أضرب لكم مثال كلكم بعد ذلك تفهمون ما معنى نسبة النعم إلى الأسباب. لما أنا أخذ القهوة وأشربها، حيل أشربت فيها القهوة، طيب الآن يصير أقول شكرا يا كأس، شكرا يا كوب، كلكم راح تضحكون علي، ليش؟ لأني نسبت الشيء إلى السبب. شكرا يا يدي، هم تضحكون علي، ليش؟ لأن نسبت الشيء إلى السبب. فالمفروض أقول الحمد لله، الله الذي أقدرني على الشرب، الله الذي أوجد المادة وإن كنا نحن ركبناه، الله الذي أوجد القدرة على الهضم. إذا ننسب النعم إلى الله، ما يجي إنسان يقول شكرا، لولا الطبيب كان ماتت أمي. يا الله، شنو هذا؟ الطبيبة مسكينة ما تقدر تدفع الموت عن نفسها، كيف أنت تنسبين بقاء أمك إلى الطبيبة؟ ولا الثاني يقول يقول والله إن الطيار ذكي ولا كان رحنا فيها. أعوذ بالله، الطيار مسكينة هو بحالته، إن كان مسلم يقول يا الله، إن كان نصراني يقول oh my God، ما يعرف شيء ثاني خلاص. لذلك لا يجوز نسبة النعم إلا إلى خالقها. قال جل وعلا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال جمع من المفسرين معنى الآية تجعلون الرزق الذي رزقتموه مقابلها أنكم تكذبون فتنسبونها إلى الأسباب وإلى غير الله عز وجل. أنتقل إلى النوع الرابع والأخير، معتقدات خاطئة متعلقة بالرقية والرقى. أولا، في هذا الباب من المعتقدات الخاطئة التعلق بالأسباب، ظن بعض الناس أن الدواء هو الذي يشفي بنفسه، وهذا غلط. وسأذكر لكم قصة، يقول أن في كتب بني إسرائيل أن موسى عليه السلام اشتكى وجعا في بطنه، فقال يا رب إني أشتكي ألما في بطني، هو في التيه، فأمره الله أن يذهب إلى شجرة معينة ويأخذ منها ويأكل، فذهب وأكل منها فشفي. بعد مدة الله أعلم كم اشتكى من نفس الألم، فذهب وأخذ من الشجرة فأكل ما شفي، قال يا رب ما شفي، قال يا موسى طلبتني فجعلت فيه الشفاء، لم تطلبني فلم أجعل فيه الشفاء. فالإنسان يجب عليه أن يعتقد، حتى الطعام لناكله الآن، الطعام لناكله في الأصل أن الله جعل فيه خاصية الشبع، الماء لنشربه الله جعل فيه خاصية الري، لكن لو لم يريد رب العالمين نجد بعض الناس يقول والله أنا آكل ما أشبع، صح ولا لا؟ بعض الناس، أنا رأيت مريض بنفسي، رأيته مريض مرقد بالمستشفى الأحمدي قديم الله يرحمه، توفي، كل ما جاء الناس يصرخ أعطوني ماي أعطوني ماي، يقول لنا طب أنت فيك مرض يسمونه مرض الإحساس بالعطش، هو مو عطشان بس يحس أنه عطشان ميت عطش، حتى مات رحمه الله على هذا الحال. طيب إذا لابد أن نعتقد أن لا نتعلق بالأسباب، الأسباب هي كما يقال بذل ونوع وجزء من التوكل، أما حقيقة الأمر هو أن الله المنتج للأشياء، الله سبحانه وتعالى هو المنتج للأشياء. ولذلك من تمام العقيدة الصحيحة تمام التوكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لذلك في باب الرقية لا يعلق الإنسان قلبه بالراقي الفلاني، هذا غلط، لا يعلق الإنسان قلبه إلا بالله عز وجل، لا يعلق قلبه بالراقي الفلاني. كذلك ثانيا مما يتعلق في هذا الباب ترك الدعاء، بعض الناس مريض يقول ادعو، لا يقول الله إذا شايفني ما في حاجة، لا هذا غلط، لأن الدعاء عبادة، قد الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد ليزداد تعبدا ليزداد طلبا. أنا أعرف إنسان رحمه الله مات أصيب ببلاء، تعالج عند الأطباء كلهم ما عرف كيف يعالجونه، ما عرف إيش فيه، مع أنه كان يعمل في المستشفى هو بنفسه، فلما كلمني قلت له عليك بسورة البقرة، صار يقرأ البقرة ويحس براحة مدة مدة مدة، بعد 4 أشهر قال سبحان الله هذا المرض نعمة من الله علي. وفي الأول كان متضجر، قل له ليش؟ قال حفظت سورة البقرة. فالله سبحانه وتعالى يبتلي العبد ليدعو، يبتلي العبد ليرقي نفسه، إذا لا يترك الإنسان الدعاء. وثالثا أيضا من المعتقدات الخاطئة الخوف الشديد من العين أو من السحر أو من الجن. لماذا الإنسان يخاف؟ ما دام الإنسان متوكلا على الله قد بذل الأسباب الشرعية صلى الفجر في الوقت فحصل الحصن الأول، أتى بالأذكار فحصل الحصن الثاني، لازم الطاعة فهو في الحصن الثالث، فكيف يصل إليه تصل إليه الأعين الحاسدة أو الحاقدة أو المحبة؟ كيف تصل إليه السحرة؟ كيف يصل إليه الجن؟ ما يستطيع، ما يستطيع. لهذا ينبغي الإنسان ينتبه لهذا. قد يقول قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر؟ نعم، سحر عليه الصلاة والسلام، ليس من باب أنه مات بالحصن الأول أو الثاني أو الثالث أو غيره، لا، إنما كان سحره عليه الصلاة والسلام ابتلاء للأمة ليكون قدوة للمبتلين من السحر، ماذا يفعلون، كيف يفعلون، لأنه ما من ابتلاء في الدنيا إلا ويجد الإنسان مهما كان بلاؤه قدوة من الأنبياء. ولم نجد نبيا ابتلي بالسحر إلا محمد صلى الله عليه وسلم، إذن هو قدوتنا حتى في هذا البلاء وفي غيرها من البلاءات. رابعا، من المعتقدات الخاطئة في الرقية اعتقاد أن الرقية نافعة بنفسها، لا، الرقية سبب، مثل الدعاء سبب، قراءة القرآن سبب، الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أسباب، إذن هذه أسباب. من هذا الباب اعتقاد بعض الناس أن ما دام المصحف في جيبي ما راح يجيني شيء، لا، هذا من التمائم، لا يجوز، هذا ليس من الرقية. اعتقاد بعض الناس أن المصحف ما دام في السيارة ما يضر شيء، هذا من التمائم، هذا ما يجوز. رابعا، اعتقاد بعض الناس أن رقيته لنفسه غير نافع، هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه ويرقي غيره، ولما مرض رقته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. خامسا، من المعتقدات الخاطئة في هذا الباب ذهاب بعض الناس للمخلطين، يقول شيخ وشيخة وخلاص. ومن هذا الباب أيضا ذهاب النساء إلى الرقاة بدون محرم، وخلوة الرقاة بالنساء، أو أن من هذا الباب أيضا خلوة المرأة بالطبيب، هذا كله من الأشياء الخاطئة التي ينبغي لنا أن نحذر منها. من المعتقدات الخاطئة الرقية بما لا يفهم معناه، وهذا لا يجوز، لابد الإنسان عندما يرقي نفسه أن يرقي نفسه بما هو مفهوم المعنى، وإذا يرقى غيره أن يرقيه بما هو مفهوم المعنى. ولذلك كان العلماء يقولون من شرط صحة الرقية أن تكون صحيحة المعنى بلغة مفهومة عربية فصيحة. الخاتمة، أختم بما بدأت به من أهمية التمسك بالعقيدة الصحيحة، فإنها سبيل النجاة. يقول الله تعالى في دعاء إبراهيم عليه السلام أنه قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال جمع من السلف: قلب سليم، أي من الشرك. وقال سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. جعل الله وإياكم من هؤلاء، وأعاذنا الله وإياكم ممن يقال له يوم القيامة إنه من يشرك بالله، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.